المبحث السابع: نماذج تطبيقية من الفهم المقاصدي للسنة النبوية. النموذج الأول: فهم أحاديث السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وعن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك. وعن المقدام بن شريح عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من استخدام السواك والمواظبة عليه، حيث قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وإذا كان القصد من السواك وطهارة الفم والحفاظ على صحته وعلى رائحته الطيبة وإزالة أي آثار لأي رائحة كريهة مع حماية الأسنان وتقوية اللثة، فإن هذا المقصد كما يتحقق بعود السواك المأخوذ من شجر الأراك يتحقق بكل ما يحقق هذه الغاية، فلا حرج من فعل ذلك بعود الأراك أو غيره كالمعجون وفرشاة الأسنان ونحوهما. أما أن نتمسك بظاهر النص ونحصر الأمر حصرا ونقصره قصرا على عود السواك دون سواه، ونجعل من هذا العود علامة للتقى والصلاح بوضع عود أو عودين أو ثلاثة منه في الجيب الأصغر الأعلى للثوب مع احتمال تعرضه للغبار والأتربة والتأثيرات الجوية، ونظن أننا بذلك فقط دون سواه إنما نصيب عين السنة، ومن يقوم بغير ذلك غير مستن بها فهذا عين الجمود والتحجر وضيق الأفق لمن يجمد عند ظاهر النص دون فهم أبعاده ومراميه ومقاصده. فقد استخدم رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ما كان متيسرا في زمانهم، ولو عاشوا إلى زماننا لاستخدموا أفضل وأنفع وأحدث ما توصل إليه العلم في سائر المجالات. النموذج الثاني: فهم أحاديث نظافة الفراش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن فليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم وضع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد، فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل عن فراشه ثم رجع إليه فإنه لا يدري ما خلف فيه بعده فلينفضه بإزاره أو ببعض إزاره، فإذا اضطجع فليقل: باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالمراد بداخلة الإزار طرفه، وبصنفة الإزار حاشيته، وهي جانبه الذي لا هدب له. فيستحب أن ينفض الإنسان فراشه قبل أن يأوي إليه بطرف ثوبه لئلا يحصل في يده مكروه. ولو وقفنا عند ظاهر النص فماذا يصنع من يلبس ثوبا يصعب الأخذ بطرفه وإماطة الأذى عن مكان النوم به، كأن يرتدي لباسا عصريا لا يمكنه من ذلك. ولو نظرنا إلى المقصد الأسمى وهو تنظيف مكان النوم والتأكد من خلوه مما يمكن أن يسبب للإنسان أي أذى من حشرة أو نحوها، لأدركنا أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك بأي آلة عصرية تحقق المقصد وتفي بالغرض من منفضة أو مكنسة أو نحوهما. فالعبرة ليست بإمساك طرف الثوب، وإنما بما يتحقق به نظافة المكان والتأكد من خلوه مما يمكن أن يسبب الأذى للإنسان، بل إن ذلك قد يتحقق بمنفضة أو نحوها أكثر مما يتحقق بطرف الثوب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قومه بما هو من عاداتهم وما هو متيسر في أيامهم، حتى لا يشق عليهم في ضوء معطيات ومقومات حياتهم البسيطة. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: نظفوا أماكن نومكم قبل أن تأووا إليها بما تيسر ولو بطرف ثيابكم. وقد علل بعض شراح الحديث التوجيه بالأخذ بطرف الثوب بأنه صلى الله عليه وسلم وجه بذلك حتى لا تصاب اليد بأذى من آلة حادة أو طرف خشبة مدببة أو تراب أو كذا أو هوام أو حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات أو عود صغير يؤذي النائم وهو لا يشعر أو نحو ذلك، لو عمد الإنسان إلى نظافة مكان نومه بيده، وهو ما يؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه. ومع ذلك فقد شابت حياته، فلا حرج عليه إن أخذ بظاهر النص فنظف مكان نومه بطرف ثوبه، غير أن محاولة حمل الناس جميعا على الأخذ بظاهر النص دون سواه يعد من باب ضيق الأفق في فهم مقصد النص والتعسير على الناس في شؤون حياتهم، كما أن اعتبار من يريد حمل الناس على ظاهر النص بأن فهمه وحده هو الفهم الموافق لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وما سواه غير موافق لها مع كل تطورات حياتنا العصرية فهو ظلم بين لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفهم خاطئ لا يتسق. والمقاصد العليا للتشريع من الحرص على أعلى درجات النظافة والجمال والأخذ بكل سبل التحضر والرقي ما دامت في إطار المباح الذي لا حرمة فيه، من منطلق قاعدة أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم. الأموذج الثالث: فهم أحاديث إسبال الثوب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت للمحارب: أذكر إزارة؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحدا شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزارة؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال: ممن أنت؟ فانتسب له. فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب بالحلف الكاذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وبالنظر في الأحاديث السالفة الذكر نؤكد أن العلة التي بني عليها النهي عن طول الثياب هي الخيلاء التي تعني الكبر والبطر والاستعلاء والتكبر عن خلق الله على خلق الله عز وجل مباهاة ومفاخرة بطول الثياب الذي كان يعد آنذاك مظهرا من مظاهر الثراء والسعة، بل إن الرواية لا يريد بذلك إلا المخيلة قد حصرت النهي في الكبر والبطر. فمتى وجدت الخيلاء كان النهي والتحريم، ومتى زالت الخيلاء زالت علة النهي والتحريم. وقد ذكرت هذه العلة صراحة في الأحاديث الأول والثاني والثالث والرابع. أما حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وحديث ذكر المسبل في الثلاث الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فكل منهما حديث مطلق. وإذا اجتمع مطلق مع المقيد يحمل المطلق على المقيد. وما دام التقييد قد ورد في أحاديث أخرى تؤكد أن النهي عن الإسبال متعلق بالخيلاء كانت هذه هي علة النهي والإثم لا مجرد طول الثياب. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزارة، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق وقال: لست منهم يا أبا بكر، إذ كان جره لغير الخيلاء. وقال ابن حجر رحمه الله: استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد من هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء. وقال الحافظ العراقي رحمه الله: وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد. وقال الشوكاني رحمه الله: فلا بد من حمل قوله فإنها المخيلة في حديث جابر على أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجيا إلى من فعل ذلك اختيالا. والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى رداء ثمينا قيمته 400 دينار، وكان يجره على الأرض، فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منه. وبما أننا أكدنا وما زلنا نؤكد أن أمر اللباس من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، فالعلة في النهي مبنية على الكبر والبطر والخيلاء، فمتى وجد أي منها كان النهي منصبا عليه، ومتى زالت هذه العلل زال النهي، مع تأكيدنا على ضرورة مراعاة ما يقتضيه الذوق العام والحفاظ على نظافة الثوب من أن يؤدي جره إلى حمل النجاسات ونحوه. الأموذج الرابع: فهم أحاديث صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا إلى مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مداني من قمح أو سواه صاع من طعام، وفي نسخة مداني من البر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقاء. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك، وصاع من تمر أو صاع من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: ورى مدى من هذا يعدل مدين والسمراء الحنطة. وفي رواية مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مديني من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. وفي لفظ: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب، خميس أو لبيس، في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والأصل في الصدقة إغناء الفقير وتحقيق صالحه، وإذا كان أهل العلم يؤكدون أنه حيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، فقياسا عليه حيث تكون مصلحة الفقير في صدقة الفطر تكون الأفضلية، فلو كان حال الآخذ ظروف الزمان تجعل الأولوية للطعام فذاك، وإن كان حال الفقير وظروف الزمان تجعله مصلحة في القيمة والنقد فذلك. وهذا سيدنا معاوية بن أبي سفيان يجعل نصف صاع مدين من الحنطة عدل صاع من التمر، فيجعل القيمة أساسا في إخراج الصدقة، ولو لم تكن القيمة معتبرة عنده لما جعل نصف صاع الحنطة عدل صاع التمر ومقابلا له وكافيا عنه. وهذا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يراعي مصلحة المعطي والآخذ معا، فيقبل من أهل اليمن الثياب بدل الذرة والشعير، ويعقب بقوله: ذلك أيسر لكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فرعى المصلحة المعتبرة والمقصد الأسمى، وهو من هو بين الصحابة في الرأي والعلم والاجتهاد والنظر. وكان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله يقول: الدقيق أحب إلي من الحنطة، والدرهم أحب إلي من الدقيق والحنطة، لأن ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير. وقد نص الفقهاء على إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، وقد يكون غالب قوت البلد من غير الأصناف المنصوص عليها في الحديث، فبعض البلاد غالب قوتها القمح، وبعضها غالب قوتها الذرة، وبعضها غالب قوتها الأرز، فإقرار الفقهاء لغالب قوت البلد إنما هو للتيسير على مخرج الزكاة، ومراعاة مصلحة الفقير في آن واحد على نحو قول سيدنا معاذ لأهل اليمن: ذلك أيسر لكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ومن يتأمل الواقع في زماننا ومكاننا وعصرنا يرى أن إخراج القيمة في الغالب الأعم والأكثر نفعا للفقير من حيث سعة التصرف في النقد، وهو أدرى الناس باحتياجه ومتطلباته، كما أن الزكاة إذا جمعها الفقير حبا أرزا أو برا أو شعيرا غالبا ما يلجأ إلى بيع هذه السلع بنصف قيمتها أو أقل أحيانا، وهو ما ينعكس سلبا على مصلحة الفقير. ورؤيتنا أن القيمة أنفع للفقير في زماننا هذا، وعلى ذلك فإننا لا ننكر على من أخرج زكاة فطره من الأصناف المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من أخرج أنواعا أخرى من الطعام أو الحبوب قياسا على فعل سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وإقرار جمهور الصحابة له، ولا على من أخرج القيمة، فالأمر على السلعة، فلا إنكار في المختلف فيه بين أهل العلم المعتبرين. والقاعدة: إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. الأموذج الخامس: فهم أحاديث الأضحية. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. وعن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله ابن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدقا، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا فيما بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. ومن خلال قراءتنا لسياق هذه الأحاديث ومناسبة كل منها يتضح لنا أن حديث كلوا وتصدقوا وادخروا وحديث لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث لم ينسخ أي منهما الآخر، إنما كان كل منهما في حال معين، فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا، وحيث يكون بالناس جهد وحاجة أو شدة وفاقة يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام. ذلك أنه لما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الأكل فوق ثلاث سألوه في العام الذي يليه: يا رسول الله، كنت نهيتنا أن نأكل من الأضحية فوق ثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن يعينوا فيهم. وأكثر الناس إنما يحفظون أو يفهمون أو يقفون عند قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، وينظرون بما يشبه التقديس إلى أقوال بعض الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث للفقراء، وثلث للإهداء، وثلث للإنسان وأهله، على أن هذا التقسيم عملية تقريبية للتصرف، وكان القصد منه أن لا يجور المضحي على نصيب الفقراء، وأن يخصهم ولو بالثلث في أضحيته، فمن زاد زاده الله فضلا. ويغفل كثير من الناس عن أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى بالناس فاقة قال لهم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا واطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. فحيث يكون الرخاء والسعى يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، وحيث يكون بالناس جاد وحاجة أو شدة وفاقة يكون العمل بقوله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. على أننا نؤكد على أهمية التوسعة على الفقراء والمحتاجين وإكرامهم بالنصيب الأوفر من الأضحية. فعندما سأل نبينا صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها حين ذبحوا شاه فقال لها ما بقي منها، قالت ما بقي منها إلا كتفها، قال صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها. فالذي يعطى ويتصدق به هو الذي يدخر للإنسان ويجده، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على التوسعة على الفقراء والمساكين في أيام العيد، فقال صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم، أي أعطوهم ووسعوا عليهم ولا تضطروا أحدا منهم أن تحوجوه إلى السؤال في هذا اليوم. فالنعم تزيد بالشكر وتزول بالجحود والكفران، حيث يقول الحق سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ويقول سبحانه ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله عند أقوام نعما يقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها من عندهم إلى غيرهم. الأموذج السادس فهم أحاديث القيام. عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وعنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، يعظم بعضها بعضا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم، فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. وعن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. والذي نفهم من هذه الأحاديث أن النهي عن القيام ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بالقيام تعظيما كما كانت تفعل الأعاجم، فالمنع حيث ورد يحمل على القيام تعظيما، وهو ما صرحت به رواية لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وقد ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بقوله باب قيام الرجل للرجل تعظيما. ومعروف أن تراجم البخاري فقه، وهو ما ترجم له أبو داود أيضا في سننه بقوله باب الرجل يقوم الرجل يعظمه بذلك. ومما يؤكد أن القيام المنهي عنه وقيام التعظيم وليس مطلق القيام قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، فلو كان القيام منهيا عنه على إطلاقه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. ثم إن التعبير بقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الناس، وقوله عليه الصلاة والسلام ومن سره أن يمثل له الناس، يشير إلى من كان يرى في نفسه من العظمة ما يستوجب قيام الناس له تعظيما وإجلالا، لكن إن جاء قيام الناس له حبا وتقديرا يقابل تواضع وخشوع وانكسار لله عز وجل فلا حرج فيه.